ثم ذكر أيضا هذه الكلية من كليات القرآن، وهي ثناء الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. اليقين هذه منزلة من منازل هذا الدين العظيمة. وقد أوضح الشيخ رحمه الله معنى اليقين، وأن المراد به تمام العلم، بأن يكون إيمان أن يكون إيمان العبد راسخا وتصديقه جازما بعيدا عن الارتياب والظنون والشكوك والأوهام. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، بينما المنافق في ريبه يتردد، قلبه مرتاب، قلبه غير مطمئن. أما المؤمن صحيح الإيمان ففي قلبه إيمان راسخ ويقين جازم لا شك عنده ولا ريب. فالله عز وجل أثنى على اليقين وأثنى على أهله ومدحهم في آيات كثيرة في كتابه عز وجل، وبين ما يحصله أهل اليقين من جميل المآب وعظيم الثواب عند الله تبارك وتعالى. والموقن هو الذي أصبح في قلبه إيمان جازم، فيتلقى أخبار الله التي جاءت في كتابه كلها بالتصديق، ويتلقى أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سنته كلها بالتصديق والقبول والطمأنينة، لا يرتاب في شيء منها ولا يتردد ولا يشك، وإنما يتلقى ذلك باليقين. فيقينه هذا يحمله إلى كامل المراتب وعالي الدرجات. ولهذا اليقين الذي قام في قلوب المؤمنين بالله بأسمائه وصفاته وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، هذا اليقين هو الذي نهض بهم بفضل من الله ومن إلى القيام بصالح الأعمال والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، لأنهم على يقين، بخلاف المرتاب أو غير المؤمن فليس في قلبه ما يدفعه أو يحركه إلى فعل الصالحات. أما المؤمن يقينه وثقته وطمأنينته تنهض به إلى خير الأعمال وإلى حسن العبادة وإلى كريم الأخلاق، لأنه موقن ويرجو ثوابا ويخاف عقابا، بخلاف المرتاب الشاك. فاليقين هذه من المنازل العظيمة، ومما أثنى الله تبارك وتعالى عليه في آيات كثيرة وفي مواضع عديدة من كتابه تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.